هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك عمر، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الحديث كان تقدم لنا الكلام على أوله في المجلس الماضي، وبلغنا قول عمر رضي الله عنه منكرا على نفسه: نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ما في هذا الحرف من الروايتين وبينا وجه ذلك. تفضل. نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن. حرك بعيره رضي الله عنه لأنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه، وخشي على نفسه أن يكون آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلحاحه عليه، حتى خشي أن ينزل فيه قرآن، لعلمه أن ربنا سبحانه ينزل القرآن في من آذى رسوله صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يكون منهم فحرك بعيره. فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. ما نشبت هذا الفعل يستعمل في الأمر يفجأك قبل أن تشرع في غيره، قبل أن تبدأ في شيء يفجأك الأمر فتقول ما نشيت أن كذا. فعمر رضي الله عنه لم يشرع في شيء، لم يأخذ في شيء، حتى فجأه صوت الصارخ يصرخ به. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. لأنه تحقق، أنتم تعلمون أن ربنا سبحانه أنزل القرآن في كثير ممن كما ذكرت لكم غير كدر خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل ذلك الصارخ يصرخ بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليكلمه بهذا الذي يريد أن يكلمه به. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم تغير خاطر عمر وخشيته، يعني هذا الذي دار في نفسه عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه ليزيل عنه وحشته وليؤنس خاطره. وفي هذا أظهر دليل على كرامة عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محبته إياه، لأن ما لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى عمر في حالة الاستيحاش تلك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئنه وأن يزيل خوفه وخشيته، فبعث إليه الصارخ ليذكر له هذا الذي سيذكره. أي حب أعظم من هذا؟ قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا من مجال لقائل في عمر أن يقول فيه شيئا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبحث تصفية خاطره. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. طيب، فتحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي في ظاهر ما نرى لا علاقة له بالأمر الذي كان عمر يسأله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يختص عمر بالإخبار بهذا لهذه العلة التي ذكرنا. قال: لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نزلت عليه سورة في هذه الليلة، سورة حبيبة إليه، هي أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. لماذا كانت أحب إليه صلى الله عليه وسلم؟ لما فيها من البشارة. قال ربنا فيها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه البشارة بالفتح، ليغفر لك الله، هذه بشارة بالمغفرة. والبشارة بفتح مكة يعقوبها سيعقوبها دخول الناس في دين الله أفواجا، والبشارة بالمغفرة لما تقدم من الذنب وما تأخر. أي شيء أعظم من هذا؟ وأي شيء سيكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من هذا؟ هذا يبين لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقر الدنيا، لأن الفتح فتح الله ومغفرته الذنوب أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل شيء، وهذا مما يرجع إلى أمور الآخرة، فيعظمها النبي صلى الله عليه وسلم ويحقر أمور الدنيا. وكذلك ينبغي المسلم أن يحقر ما حقر الله وأن يعظم ما عظم الله، وأن ربه إذا اصطفاه بنعمة فلينظرها عظيمة، وإذا أمسك عنه بعض ما يستعظمه من شؤون الدنيا فإن ذلك حقير في جنب ما آتاه. لكنها هنا إشكال، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا هي أحب إلي من الدنيا ما فيها. أحب، ما هذا؟ اسم تفضيل، اسم تفضيل. يعني هذه السورة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها، ففاضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه السورة وما بشر فيها من ربنا من الفتح والمغفرة بالدنيا، أليس كذلك؟ هل تصح هذه المفضلة؟ وجه الإشكال تفهموا، عندما يستعمل أفعال التفضيل يستعمل بين شيئين، أحدهما أفضل من الآخر في حيثية ذلك التفضيل، لكن عندما يستعمل أفعال التفضيل يعني هذا أن الشيئين اللذين يفاضل بينهما يستويان في أصل الصفة، ثم يزيد أحد المتفاضلين على الآخر فيها. عندما نقول زيد أطول من عمرو، العربي الذي يسمع الكلام لا يمكن أن يتصور أن زيدا هذا الذي هو أطول طوله متران وأن عمرا طوله متر، هذا الذي هو متر ليس بطويل، فلا يقال هذا الذي هو متران أطول من هذا الذي هو متر، متر ليس بطويل، فلا يمكن أن يقع التفاضل بينهما. لكن يقال زيد أطول من عمرو إذا كان هذا فيه متران وهذا فيه متران إلا 20 سنتيما مثلا، كلاهما طويل لكن هذا أطول من هذا. عندما تقول مثلا هذا الغلام أقوى من هذا الغلام، يعني كلاهما قوي لكن هذا راجح على هذا في هذا المعنى الذي هو القوة. واضح الكلام؟ إذا رجعنا إلى المفاضلة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين آية من كتاب ربنا، بين سورة من كتاب ربنا فيها البشارة بالفتح العظيم، وفيها البشارة بالمغفرة من رب العالمين، هل تصح المفاضلة بين هذه والدنيا؟ هل هذه والدنيا فيهما استواء، فيهما تشارك قط في أصل الخيرية حتى تكون هذه زائدة على الدنيا في الخير؟ واضح الكلام؟ إذن هذا إشكال أم ليس بإشكال؟ طيب، فما حله؟ حله أحد وجهين، هذا الذي ألقيه إليكم أولا أحب إلي من الثاني. الوجه الأول أن أفعل التفضيل تأتي ولكن لا على بابها، لا تأتي للمفاضلة. مثلا عندما يقول ربنا سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، أحسن خير مستقر ممن؟ من أصحاب النار. خير مستقرا أي أخيار مستقرا، واضح هذه؟ وأحسن مقيلا ممن؟ من أهل النار. هل بين مستقر أهل الجنة ومستقر أهل النار، سأل الله العافية، استواء في الخيرية حتى يقال مستقر أهل الجنة خير مستقر أهل النار؟ هل في الاستقرار في النار خير قط؟ نعوذ بالله. وأحسن مقيلا، هل في المقيل في النار من خير قط، من حسن قط؟ معاذ الله. ولكن ربنا يقول خير أي أخيار وأحسن، هذه على بابها؟ لا، معنى أن مستقر أهل النار مستقر خير ومقيلهم مقيل حسن. مفهوم الكلام؟ فكذلك هنا لا هي أحب إلي أي حبيبة إلي. مفهوم؟ الوجه الآخر وذكره طائفة من العلماء، قالوا إن هذا الكلام إنما خرج على ما هو مستقر في نفوس الناس. المستقر في نفوس الناس عادة أن الدنيا لا شيء أفضل منها، وأنها المطلوبة المقصودة. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة وما حوته من البشارة العظيمة خير من هذا الذي يظنون أنه لا خير منه. واضح الكلام؟ طيب، هذا الذي ذكره طائفة من العلماء أنا عندي فيه نظر ظاهر جدا. لماذا؟ لأن هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى إلى من ابتداء؟ يلقى إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم، هم أول من يخاطب بهذا الكلام ولا لا؟ طيب، هل يظن بأن الصحابة رضي الله عنهم يرون أن الدنيا هي المقصودة المطلوبة وأنه لا شيء أعظم منها؟ هل هذا ظن الصحابة؟ هل هذه نظرتهم إلى الدنيا؟ كيف يتصور هذا وهم الذين تركوها ونبذوها وراء الظهور؟ أما المهاجرون فقد تركوا الأوطان وتركوا الديار وتركوا الولدان وخرجوا من الأموال رغبة في الله وفي رسوله وفي دينه، ولا؟ وأما الأنصار فقد واسوا وآووا وقاسموا المهاجرين أموالهم، طيبة بذلك نفوسهم. ولا هذا ولا ذاك، ليس هذا ولا ذاك عمل من كانت الدنيا عنده هي أعظم مطلوب وأجل مقصود، ولا؟ إذن لا، هذا مشكل عندما يقولون إن هذا الكلام خرج على ما هو معهود عند الناس. معهود عند الناس من مثلي ومثلك، أما الناس الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ناس غير الناس. هؤلاء لا يمكن أن يقال في حقهم الدنيا أعظم ما يطلبون، وهي أول ما تركوا، أهون ما تركوا. ولا تورد علي، لا تنقض علي هذا الذي أقول لك، لا ترم نقضه بقول ربنا سبحانه مخاطبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لا تنقض علي كلامي بهذا. لماذا؟ لأنني لست أزعم أن الصحابة لا يريدون الدنيا، ولكنني أزعم أنهم لا يروا لا يريدونها إرادة أعظم مطلوب. وفرق بين الشيئين، فرق بين من يريد الشيء ومن لا يريد إلا الشيء، ولا لا؟ فنحن الذين ننفي عن الصحابة أن ينظروا أن يريدوا الدنيا إرادة من يرى أن الدنيا لا شيء خيرا ليس شيء خيرا منها، ولكننا لا ننفي أنهم يريدونها، والله يقول منكم من يريد الدنيا. مفهوم الكلام؟ الله أعلم. نعم. لقد أنزلت علي هذه الليلة صورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اختلف العلماء في هذا الفتح الذي فتحه ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة. قالت طائفة من العلماء هذا الفتح هو فتح مكة، لأن ربنا سبحانه كان وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيفتح مكة، سيفتح له مكة، وآتاه وصدقه وعده. قال ربنا سبحانه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إلى آخره. فهذه الرؤيا التي أرى ربنا سبحانه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق له وعده، واضح الكلام؟ هذه هو الفتح المقصود في قول ربنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقالت طائفة من العلماء لا، الفتح المذكور في سورة الفجر هو صلح الحديبية، ليس هو فتح مكة. واستدلوا على ذلك بالأثر وبالنظر. أما الأثر فما روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه مختصرا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية، أن هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية، وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة حيل بينهم وبين مناسكهم، لأنهم أتوا وهم محرمون بالعمرة فلم يعتمروا وأحلوا في الحديبية ورجعوا، حيل بينهم وبين مناسكهم وذبحوا ونحروا الهدي بالحديبية، فنزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هو هذا والصلح. واستدل هؤلاء أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى. فقال عمر أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى. فقال عمر فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. هذا الحديث روي روايات، في كل رواية لا يجاوز كلام أبي بكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد حرف، مع أن أبا بكر لم يكن حاضرا مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، ومع ذلك ليس يختلف ما قاله أبو بكر عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قيد حرف. تفهمون هذا يدلكم على هذا الذي يذكره العلماء قاطبة من من من فضل هذا العبقري العظيم، هذا الفذ الذي لا نظير له في تاريخ المسلمين، أعني أبا بكر رضي الله عنه. حتى الكلام لا يعدو كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقع الحافر على الحافر وإن لم يشهد ما قيل؟ فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال له عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. ويدل لهذا المذهب أيضا النظر، وهو وجه من النظر أبداه الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الفتح ما الفتح؟ الفتح فتح الشيء المغلق، لا الفتح فتح لمغلق، وكان الصلح مغلقا بين المسلمين والمشركين حتى فتحه الله عز وجل، وكان ظاهره ضيما على المسلمين، لأنكم تعلمون ما الذي صلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشركين. فكان ظاهره ضيما على المسلمين وكان باطنه عزا لهم. لماذا؟ لأن الحرب لما وضعت أوزارها خلط بعض الناس بعضا، فجعل المسلمون يقرؤون القرآن على المشركين من غير نكير، وظهر وأبدى كل من كان يخفي إسلامه أبدى إسلامه، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فذل الكفار من حيث أرادوا أن يعزوا وأعز الله نبيه والمسلمين. نعم، وهذا القول أظهر أن الفتح المقصود في كلام ربنا سبحانه هو فتح هو صلح الحديبية. العلماء اختلفوا في مسألة، لماذا أدخل الإمام مالك رحمه الله هذين الحديثين في هذا المحل في هذا الباب؟ ما علاقتهما بهذا الباب؟ ولماذا اقحمهما في هذا الباب؟ وذكروا في ذلك أوجها أحسنها عندي. قالوا إن الإمام مالك رحمه الله أراد أن ينبه على علم مهم من علوم القرآن، وهو أسباب النزول، وهو علم أسباب النزول، لأن علمها العلم بأسباب النزول وإدراكها مساعد على التأويل، على تأويل هذا هذا هذا القرآن. فدل الإمام مالك رحمه الله أشار إلى ذلك بقصة ابن أم مكتوم في سورة عبسة، وأشار إلى ذلك بحديث عمر رضي الله عنه في سورة الفتح، ليفهم على وجهه لتفهم على وجهها سورة الفتح ولتفهم على وجهها سورة عبسة. وهذا الفن فن مهم جدا قد أفرده الناس بالتصنيف. طبعا المفسرون يذكرونه في تفاسيرهم، ولكن قد أفرده الناس بالتصنيف، ومن أشهر من أفرده بالتصنيف وأقدمهم الواحدي في كتابه أسباب النزول وهو مطبوع، وألف الحافظ ابن حجر كتابا في ذلك سماه العجاب في بيان الأسباب وهو مطبوع، وألف السيوطي أيضا بعدهما كتابا سماه لباب النقول في أسباب النزول وهو مطبوع، وألف أيضا فيه بعض المعاصرين. وشاهد أن هذا العلم كما ذكرنا علم مهم، لأنه يعين على الفهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن مروان بن الحكم بعث بوابه قال لبوابه يا رافع اذهب إلى ابن عباس وقل له لئن كان كل امرئ يفرح بما أتى ويحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. ربنا سبحانه يقول لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فمروان بن الحكم يقول كلنا هكذا. فقال ابن عباس ما لكم ولها، إنما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن مسألتي فأكتموه إياها وأخبروه بغيرها وأروه أنهم قد استحمدوا إليه بما أجابوه وفرحوا بما كان من كتمانهم، فنزلت هذه الآية فلا علاقة لها بكم. فيبين أهمية قضية من أسباب النزول هذه. مثل ذلك الآن عندما تقول إنسان صلى لغير قبلة، تقول قد صليت إلى غير قبلة، فيقول لك مثل ما وجه الله. ولو أطلع على سبب نزولها لما استدل بها، لأنها نزلت إما في النافلة، صلاة النافلة على السفر، فإما في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، وإما في صلاة من اجتهد وأخطأ القبلة، على اختلاف بين أهل التفسير في سبب النزول، فلا علاقة لها بما يستدل به المستدل. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك. متى مات مالك؟ يعني عيب، والله عيب. سنة 79 و100. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة، مات سنة 43 و100، تقدمت لنا ترجمته. عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي القرشي المدني الحافظ الثقة، تقدمت ترجمته، مات سنة 21 و100. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي الإمام أحد الفقهاء السبعة، تقدمت ترجمته أيضا، مات سنة 94. عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر. الأبجر، هذا الأبجر هو الملقب بخدرة، أبو سعيد الخدري، خدري نسبة إلى خدرة، خدرة لقب الأبجر، هذا هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر، هذا الأبجر هو خدرة، تقدمت ترجمته أيضا، مات سنة 64 وقيل سنة 74. عن أبي سعيد أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم. يخرج فيكم أي عليكم، في هنا بمعنى على، كما في قول ربنا سبحانه حكاية عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها، كما في قول ربنا سبحانه: قل سيروا في الأرض، أي عليها. قال: عن ترى بطل كأن ثيابه في سرحة يحذان على السبت ليس بتوأم، يصف بطلا بالجسامة بطول الجسم وعظمه وضخامته، فيقول هذا كأنه سرحة، سرحة شجرة طويلة، يقول بطل كأن ثيابه في سرحة، كأنه تلك الشجرة الطويلة ألقيت عليها ثيابا. هذا البيت لي عن ترى من معلقته المشهورة التي مطلعها: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، أعياك رسم الدار لم يتكلمي، حتى تكلمك الأصم الأعجم. وهي قصيدة جميلة جميلة جد، وكانت العرب تستحسنها أيما استحسان، وكانوا يلقبونها الذهبية، وبعضهم يلقبها المذهبة، بل قال أبو عبيد القاسم السلمي رحمه الله: إنها نادرة، يذكر فيها بأسه وشجاعته وكرمه ويفخر بنفسه. ولماذا احتاج هذا؟ ما الذي أحوجه إلى أن يصنع هذا؟ أحوجه مع أنه أحد الفرسان المشهورين وأحد الشجعان الأبطال المعدودين وأحد الشعراء المعروفين، ولكنه احتاج هذا، احتاج أن يفخر بنفسه لأن أمه كانت أمه. والعرب في ذلك الوقت إذا ولد لأحدهم من أمه كان ينفيه ويستعبده، يصيره عبدا، فكانوا يصنعون ذلك إلا إذا ظهرت نجابته، فحينئذ يستلحقه ويعده ابنه. وأبو عنترة واسمه شداد لأن عنترته شداد أو عنترة بن عمرو بن شداد، فأبوه شداد أو عمرو بن شداد كان يعني استعبد عنترة ولم يستلحقه، فكان ذاك يشوي قلب عنترة، وفي ذلك هو، ولهذا يقول هذه القصيدة وهي عندي أحسن المعلقات، وإن أجمع الناس يعني النقاد الأقدمون أجمعوا على أنها ليست من أوائل، هي طبعا من أحاسن المعلقات لكنها ليست أحسنها، عندهم يختلفون، ولكن أكثرهم يرى أن معلقة امرئ القيس هي أحسن المعلقات، وأنا في الحقيقة أحمل كلامهم على أنه كان ابن القيس يتصرف في الشعر في أساليبه وأفانينه، وإلا فما يذكره من المعاني يعني معاني الفاجرين الفاسقين. هذا عنترة يعني هذه قصيدة فيها تدلك على الكرم وتدلك على الشجاعة وتدلك على معاني الرجولة، يقول لها أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم، وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر ما ذاقته كطعم العلقم. يعني لا يقيم على الضيم، ولقد شربت من المدامة بالضحى، ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم، بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهرة الشمال مفدمي، فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرم. هذا كيسجدوا الشعراء، هذه السجدة ديال الشعر كما قال الفرزدق، إن لا نعرف سجدة الشعر كما تعرفون سجدة القرآن، ماشي زعما تنوضوا تسجدوا، زعما هذا مما يستحسن من الشعر. فإذا شربت حال سكره يستهلك ماله لكن عرضه لا يستهلك، ولو سكران لا يجرؤ إنسان، حال سكره ذهاب عقله لا يجرؤ إنسان على اقتحام عرضه، فهو العرض المنيع. هذا حال سكره، فما ظنكم بحال صحوه؟ وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي، يقول فيها هذا الذي ذكرت لكم من جهة كرمه وعطائه، ويذكر من جهة نجدته وبأسه، يقول ولقد حفظت وصات عمي بالضحى، إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم، في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغم. يعني ولقد حفظت وصات عمي بالضحى، إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم، وضح الفم الأسنان، وتقلص الشفتان تجتمعان فوق الحرب، في حومة الموت، الموضع الذي يحوم فيه الموت من المعركة، فهو لا يقصد أطراف المعركة ضحضاحها حيث لا أحد، لا يقصد حومة الموت في المعركة، الموضع الذي يحمى فيه الوطيس، هناك تجد عنترة في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال، الأبطال لا تشتكي غير تغمغم، هذه الغمغمة تسمع صوتا لكنك لا تفهم ما يقال، إذ يتقون هؤلاء الأبطال، إذ يتقون بي الأسنة، الرماح، صاروا يحتمون بعنترة هؤلاء الأبطال، فما ظنكم يعني يا شباب؟ إذ يتقون بي الأسنة لم أخم، لم أجبون عنها ولو أني تضايق مقدمي. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون، كررت غير مذمم، يتذامرون يحض بعضهم بعضا على الهجوم، هو أيضا يكر عليهم وهو واحد وهم قوم يدعون عنتر، والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. الأدهم فرسه، هو على فرسه وهم رماحهم طويلة في أيديهم كأنها أشطان بئر. الأشطان جمع شطن، والشطن هو الحبل الطويل الذي يربط به الدلو ليخرج به الماء من البئر. فهو يصف هذه الروح بالطول، وهذه الرمح الطويلة غاصت في لبان فرسه الأدهم، لأنه يرميهم بفرسه، يولج فيهم فرسه. يقول يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. هذا لبان فرسه كلهم تسربل دما، فزور من وقع القنا بلبان الفرس، تجنب وقع القنا الفرس لأنه صار هذا كأنه بئر والرماح تغوص فيه. فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحم، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. شفى نفسي، ذاك الذي كان يجده من ألم الاستعباد شفاه وأذهب سقمه، أن الفوارس صاروا يقولون ويكا ويحك يا عنتر أقدم، فذا دل على أنه أشدهم فروسية وأعظمهم بطولة. وبعض الشراح يقول إن هذا الذي يقول ويكا عنتر أقدمي هو أبوه، لأنهم لما غزوهم استاقوا الضعن واستاقوا المال، فجعل أبوه يقول لعنتر ويكا عنتر أقدم، فيقول له عنتر العبد لا يحسن الكر إنما يحسن الحلب والسر. الحلب أحلب الناقة وأسرها أربط أخلافها لي لا تحلب، هذا الذي يحسنه العبد. أنت تطلب مني أن أكر وأنا عبد، العبد لا يحسن الكر إنما يحسن الحلب والسر. فيقول ويك عنتر أقدم، فلما أيقن هذا شداد أنهم سيذهبون بالضعون بالنساء بالحرم والمال، قال أي بني ألا ترى ما يصنعون؟ فقال ولقد شفى نفسي، لما قال له أي بني ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها قيل عن الفوارس ويك عنتر أقدم. هذه قصيدة جميلة جدا جدا، يعني انظروا فيها وقرأوها واحفظوها إن شئتم. تفضل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. يقول صلى الله عليه وسلم يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، هذا هؤلاء القوم هم الخوارج. ولمعرفة قضية الخوارج وقصتهم لا بد من أن يقدم بين يدي هذا الحديث توطئة عنهم، وهذه التوطئة فيها طول، فنذرها لما نستقبله من المجالس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.